اللهم لك الحمد، أنت الذي أنعمت ولك الحمد، أنت الذي أكرمت ولك الحمد، أنت الذي بلغت لك الحمد يا ربنا، أبقيت أرواحنا وحفظت عقولنا وجوارحنا وعافيت أبداننا وأمنت ديارنا وحفظت حدودنا وبلغتنا شهر رمضان. اللهم صل وسلم على النبي العدنان. اللهم إنا نسألك صياما وقياما ترضاه منا، وحالا في رمضان ترضاه عنا. اللهم خشعنا لك وذللنا لك ونق قلوبنا لك وطوع جوارحنا لعبادتك. اللهم أشغلنا بك واصرفنا إليك، ولا تشغلنا ولا تصرفنا عنك. اللهم اجعل غاية غايتنا وجهك الكريم، ومقصدنا رضاك يا رحيم. وفقنا للطاعات التي تحبها وترضاها يا رب العالمين. أشغل ألسنتنا بذكرك وقلوبنا بمحبتك وجوارحنا بطاعتك يا الله. اللهم اعمر واغمر أوقاتنا بالقرآن، واغمر أوقاتنا بالقرآن، وارزقنا حب وحفظ وتلاوة القرآن. اللهم اجعل لذة نفوسنا في مناجاتك، وراحة أرواحنا في تلاوة كتابك. اللهم ارزقنا ختمته مرات ومرات، بلا سأم ولا فتور، ولا ضيق ولا نفور، ولا خيلاء ولا غرور، يا عزيز يا غفور. اللهم إنا نسألك حالا ترضاه عنا وعن المسلمين في رمضان وبعد رمضان، أدخلنا فيه مدخل صدق، وأخرجنا مخرج صدق، واجعل لنا من لدنك سلطانا نصيرا. اللهم كما بلغتنا أوله فبلغنا تمامه، واجعلنا ممن أحسن صيامه وقيامه برحمتك يا أرحم الراحمين. أدبنا بأدب رمضان، خلقنا بأخلاق رمضان، واجعلنا من أهل رمضان. نسألك يا مولانا، نسألك في رمضان هذا أن تثبت أسماءنا في سجل السعداء يا فاطر الأرض والسماء. اللهم إن ظننا فيك، إن ظننا فيك أنك ما بلغتنا رمضان إلا لتغفر لنا وترحمنا وتفرج همومنا وتصلح أحوالنا وتعتق رقابنا من النار. اللهم إنا نسألك أن تستفتح بنا العتق في هذه الليلة، فاجعل رقابنا ورقاب أهلينا ووالدينا من أوائل الرقاب المعتقة، من أوائل الرقاب المعتقة. اللهم أدخل أسماءنا في أسماء المعتقين، وأدخل رقابنا مع رقابهم، واجعلنا منهم ومعهم ومن بينهم يا رب العالمين. اللهم لا تدع في هذه الليلة رقبة من هذه الرقاب من الرجال والنساء إلا أعتقتها وأسعدت صاحبها وصاحبتها. اللهم وابدأ بأسماء والدينا، اللهم وابدأ بأسماء والدينا، اللهم وابدأ بأسماء أهلينا وإخواننا وأخواتنا وزوجاتنا وأبنائنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم ارزقنا في هذه الليلة، ارزقنا في هذه الليلة عتقا لا يشابهه عتق، وفرجا لا يشابهه فرج، وعافية لا مثيل لها، وسترا لا يزول ولا يرتفع، وسعادة وسعادة وسعادة لا تنتهي ولا تنقضي، ورضا عاما تاما، وصلاحا في المال والأهل والعيال، ورحمة منك ومغفرة ورضوانا. أدخلنا الجنة يا ربنا، أدخلنا الجنة يا ربنا، ونجنا من النار، نجنا من النار برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم كلما تقدمت أعمارنا فزدنا منك قربا ولك حبا يا ربنا. اللهم إنا نسألك من كل خير أحاط به علمك في الدنيا والآخرة، ونعوذ بك من كل شر أحاط به علمك في الدنيا والآخرة. اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم ارحم موتانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، وخص منهم آبانا وأمهاتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، وانصر جنودنا المرابطين، وكل إخواننا المستضعفين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم احفظ ولي أمرنا بحفظك، وأيده بتأييدك، ووفقه بتوفيقك، وولي عهده يا رب العالمين. اللهم أدم على بلادنا الأمن والأمان والإيمان يا رحيم يا رحمن، وسائر بلاد المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار. اللهم صل وسلم على نبينا محمد، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.